complication of non-perforating ulcer. وبعدين عندنا complication تانية ان شاء الله ناخدها النهارده. complication بتاع المصيبة بقى اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها البرفوريشن. قلنا النون-perforating ulcer لو العين جالي early لها complication، ولو جالي late فاكرين complication كانت تعتمد على ايه؟ لو العين جالي late يبقى بقى نخش في الايه؟ بقى نخش في الايه؟ في الهيلينج. اهي لو جالي ليت يبقى بدانا نخش في الايه؟ في مرحله الهيلينج. فاكرين الكورنيال الالسر كانت ممكن تلحم باوباستي شكلها عامل كده سوبرفيشال اند فينت اوباستي. مين يسميها؟ قلنا الحصه اللي فاتت اسمها نيبولا. طيب ممكن الكورنيال اوباستي تلحم بحاجه متوسطه كده، دي متوسطه اسمها ايه؟ اسمها ماكولا. طب لو الكورنيال الالسر ثابت مكانها زي ما انا برسم كده ديب دنس كورنيال اوباستي دي اسمها ايه بقى يا جماعه؟ اسمها جلوكوما. يبقى اول كومبليكيشن في الليل ان بدا يحصل كورنيال اوباستي. حضرتك ممكن تقول لي انواع الكورنيال اوباستي؟ يلا سوبرفيشال فين اوباستي اسمها نيبولا، انترميديت اوباستي اسمها ماكولا، اما ديب بنت اوباستي اسمها لوكوما. طيب السؤال هو هل اللوكوما اللي انا سالتها دي يا جماعه الايرس ده لازق فيها لا قدر الله ولا حاجه ولا الايرس بعيد؟ الايرس بعيد. اصل في اوباستي شكلها كده هناخدها النهارده، تلاقي الاوباستي واخده الفول سكت. طب ايه الزياده؟ الزياده انا بلاقي ده لازق هنا، مين ده اللي لازق هنا؟ الايرس. هذه اللوكوما مش لازق فيها حاجه فبنسميها لوكوما نون. هاي يا جماعه لوكوما نون يا ممكن يحصل نيبولا او ماكولا او لوكوما من النوع النون اجرن. اما دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها لوكوما ايه دي؟ دي لوكوما ولازق فيها ايرس يبقى بنسميها لوكوما اجرن. امتى يحصل لوكوما اجرن دي؟ هنقولها النهارده ان شاء الله. المهم اللي مكتوب عندكم كلمه ان اللوكوما از لوكوما اللي حصل هنا من النوع الايه؟ النون اجرن. يبقى الكورنيال ارتر ممكن تلحم بنيبولا او بماكولا او بلوكوما نون ادرنت. يعني بعد شويه كده لو انا قلت لك ايه اسباب اللوكوما نون ادرنت رقم واحد ايه؟ احنا بنتكلم في انهي اكتر؟ البرفوريتنج ولا النون؟ طيب رقم واحد من اسباب هذه اللوكوما نون برفوريتنج ايه؟ في سبب كمان هقوله احنا ماشيين النهارده. يبقى اول سبب لاسباب اللوكوما نون ادرنت احنا بنتكلم في انهي اكتر؟ نون ايه؟ نون برفوريتنج. يبقى اول سبب هو النون برفوريتنج اكتر. خلاص؟ بصوا بقى الجديد ان الكورنيال الالسر ممكن تلحم بحاجات ثانيه باشكال غريبه. ممكن الكورنيال الالسر تلحم بحاجه اسمها اب نورمال سكار زي كلنا عارفينها زي الفاتب زي الكراتيك ديجا زي التروتريشن اللي كلهم عارفين. مش عارفين الكلام ده؟ ممكن الكورنيال الالسر تلحم بفاتب بكراتيك ديجا بتروتريشن. خش اللي بعديه واحده واحده. ممكن الكورنيال الالسر تلحم بحاجه اسمها فاتب. عارفين ازاي الفاتب ده بيتكون؟ هو عشان الكورنيا الالسر اللي انا هرسمها قدام حضراتكم دي تلحم بنعمل ايه؟ نبتدي نحط في الالسر هنا ايه؟ فايبروزس. ولما فايبروزس يعلى ايه على يعلى؟ مين يغطي؟ ويقابلوا بعض. الابيثيليوم مستني العيان ده مش عارف العيان ده اهو بتاع مش عارف يكون فايبروزس. عنده حاجه اسمها انسفشنت سكارنج. دي ناس كده ما بيعرفوش يكونوا فايبروزس. اديني امثله. مثلا عيان اولد ايج العيان بياخد كورتيزون. العيان عنده كولاجين كتير، من هم العيانين دول يا جماعه؟ عندهم قدرة تكوين السكارنج قليل، عندهم ايه بقى؟ انسفشنت ايه؟ انسفشنت سكارنج، العيان مش عارف يكون سكار، مين بيزهق؟ الابيثيليوم مستني، لا دي مش راضية تطلع، شوية تطلع، حاضر، أنا هنزل أنا بنفسي وإيه؟ وأغطيها. الكورنيال ألسر لحمت بإليفيتد ولا بديبريست سكار؟ ديبريست سكار اسمه فاتح. يا صالح حضراتكم ما هو الفاتب؟ هيبقى عباره عن ديبريست سكار. ذيس سكار از كفرد باي ايبيثيليوم. صالح حضراتكم هذا الديبريست سكار اللي بنغطي بايبيثيليوم ايه سببه؟ العيان عنده ايه؟ انسفشن سكار فورميشن ما بيقدرش يكون سكار فورميشن. اول حاجه يبقى المنظر ده سميناه ايه بقى؟ سميناه ايه؟ فاتب. خلاص؟ يبقى المنظر ده سميناه فاتب. ممكن يتكون حاجه ثانيه، ممكن العيان يحلم بسكار عادي. كويس؟ ولكن الكورنيا الارضة دي في مكانها هنا في هذا المكان سكار ضعيف. لو السكار ده ضعيف يا جماعه ممكن ضغط العين يجي يزق كده ما يعملش حاجه، يزق كده ما يعملش حاجه، لو زق هنا بقى السكار ضعيف ممكن يحصل ايه السكار الضعيف؟ انا هرسم اهو، ممكن يحصل المنظر ده، ممكن يحصل بلجنج. اهو المنظر اللي قدامكم ده بنسميه كرات اكسيزيا. كرات يعني كورنيا، اكسيزيا يعني بولجي. ان شاء الله حضراتكم بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا. بولجي اوف سترونج كورنيا سكار. لا بولجي اوف ايه؟ اوف اريك كورنيا سكار. ده بنسميه رقم اثنين كرات اكسيزيا. يبقى ان شاء الله حضراتكم خلصنا اللي فات. ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا؟ يلا قولوا له. ما هو الديفينيشن اوف كرات يعني كورنيا واكسيزيا يعني بولجي. قول بقى ما هو الديفينيشن اوف كرات اكسيزيا؟ بالجيك اوف اريك كورنيا سكار. بالمناسبه كده بالمناسبه هل الايرس ده له علاقه بينا؟ حتى الجراتي هل الايرس له علاقه بينا ولا بايه؟ بايه؟ بس في منظر كده انا بالظبط هناخده النهارده. قال عليا اهو وانا عنده بالجيك في ويك كورنيا سكار. قال لا طب ما زي ده زي ده بالظبط. شوف يا جماعه الجرين، الجرين ممكن الايرس تلاقيه لازق هنا كده. ده بقى مش هنسميه كراتي كتير. ايه الفرق ما بين المنظر ده والمنظر ده؟ ده بالجنج كورنيال سكار وده بالجنج كورنيال سكار. This bulging not contain iris but this bulging contain iris. ده اسمه كراتيك تيزيا وده اسمه حاجه ثانيه خالص هناخدها النهارده اسمه استافيلوما وده مش موضوع. يبقى ايه الفرق ما بين الكراتيك تيزيا والاستافيلوما؟ مش عايز كلام انجليزي. الفرق في الايه؟ الايرس. خلاص ماشي يا جماعه؟ هتجيب لي منديل معايا. نرجع لموضوعنا تاني، لموضوعنا تاني، بالجنج أو أريك كورنيا سكار اسمه؟ اسمه إيه؟ كراتيك تيزيا، ماشي؟ هسألكوا سؤال، الكراتيك تيزيا اللي قدامكم دي، حصلت بعد إيه؟ بعد ألتر، صح؟ فنسميها إيه بعدنا؟ اسمها كراتيك تيزيا إكس أوت ثرو، إكس يعني بعد، أصل في كراتيك تيزيا تحصل إكس حاجة تانية، بعد حاجة تانية، ما استخدمناش. يبقى الكراتيك تيزيا اللي عندنا النهارده أكثر وقت أكثر ألتر هنسميها كراتيك تيزيا إكس ألترو. ممكن الكورنيا الألتر تلحم في حاجة تالتة بقى. بص كده العيان ده ممكن الكورنيا الألتر تلحم في حاجة تانية. بصوا يا جماعة العيان اللي أنا هرسمه قدامكم ده عنده إيه؟ عنده كورنيا الألتر إيه؟ كورنيا الألتر دي سنترال ولا مارجنال؟ مارجنال كورنيا الالتر. ساعات ايه اللي بيحصل بقى؟ ساعات الالتر دي تبقى مارجنال وفي نفس الوقت يكون عندي اديما في دي. اديما في مين؟ في الكونجكتايف. اتوقع لو في اديما في الكونجكتايف، الكونجكتايف هتفضل في مكانها ولا هيحصل لها اليفيشن؟ دي يحصل لها اليفيشن اهي. بص تبتدي تبقى اليفيتد كده. شايف؟ الكونجكتايف لما بقت اليفيتد بقت قريبه جدا من الالتر وممكن يلحموا مع بعض. عارف المنظر ده اسمه ايه؟ اسمه سودو تريجيوم. بص على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف سودو تريجيوم. اقول لك انا الاول مره A folder of the conjunctiva becomes adherent to the base of the ulcer. صح؟ folder من الكونجكتيفا becomes adherent to the base of the ulcer. الكلام ده عشان يحصل ينفع الالكر دي تكون هنا؟ لا لازم الالكر تكون ايه؟ ايه الشرط ايه؟ رقم واحد لازم الالكر تكون بس ايه الشرط الثاني؟ كان لازم يبقى فيه في الكونجنكتايفا اديما، اديما في الكونجنكتايفا تسميها كيمول. ده سؤال لحضرتك ثاني، ما هو الديفينيشن اوف سودوتريجيا؟ ايه الديفينيشن اوف سودوتريجيا يا دكتور؟ A fold of the conjunctiva becomes adherent to the ulcer. ايه التو كونديشنز؟ ايه الشرطين؟ لازم الالسر تكون بريفرنس ولازم في نفس الوقت يكون في كيموزس او اديما في الكونجنكتايفا. حد خد لحد دلوقتي ست حاجات نبله ماكله لوكوم صح يا جماعه؟ وخدنا ايه؟ فاسد كراتيك تيزيا بزوتيشن طبعا هيتنسوا. فالتذكره بتاعتنا ايه؟ النمل ياكل السكر الفاسد. النمل دي ايه؟ نبله وماكله ولوكوم تلاقي ايه؟ يبقى النمل ياكل دي ملهاش حاجه على النمل ومحدش يلاقي ياكل اليومين دول. يبقى النمل نبله وماكله ولوكوم. السكر السين زوتريجيوم والكرب سين سوت الكار بعد كده الفاسد فاسد كده هتتصرف. النمل ياكل السكر الفاسد. النمل اللي هو نبله ومبله ولا كوما. السكر دي سين وكار سين سوتريجيوم الكار كراتيتيزي الفاسد فاسد. طيب التريجيوم اللي عندنا ده اللي هو الفولد ده اسمه سوتو تريجيوم. هل في تريجيوم من غير كلمه سوتو؟ في طبعا لو قلنا سوتو في ايه؟ في تروس. يعني عشان بس ما حدش يعني ايه البيت يزعل انا ممكن اديكم فكره عن التريجيوم الحقيقي. احنا بنتكلم ده انهي تريجن فيهم؟ ده السودو. السودو طب التريجن الحقيقي ايه اللي بيحصل له؟ مهارة تاني خالص، مهارة تاني خالص خالص، هناخده في الكونتاكتايفر. بص هو نورمالي قابل عين اهو، وده الليد اهو، والليد ده متبطن من جوه، ليد متبطن من جوه للميوكاس ميمبرين اللي هو مين؟ كونتاكتايفر. سو الجزيرة تفضل ماشية كده وترجع كده تمسك لحد الليمف. في مرض بقى كونتاكتايفر بتتعب. بص طلع كده طلع كده داخل على مين؟ ها؟ داخل على الايه؟ على الكوري. المنظر ده اسمه تريجيوم. المنظر ده تقريبا نفس المنظر اهو، ده اسمه ايه التاني ده؟ سودو تريجيوم. تعرف تفرق ما بينهم كلينيكالي؟ لو انا جبت جلاس رول ازاز بتاعت هي دي كده بس ازاز ودخلتها من تحت السودو تريجيوم، في مسافه تعدي ولا مفيش؟ اهو في مسافه هنا اهي، صح يا جماعه؟ طب ايه رايكم لو جبت نفس الجلاس رول وعديتها تحت التريجيوم هيتعدي ولا ما تعديش؟ ما تعديش. وده في جدول يقارن لي ما بين السودو تريجيوم والايه؟ والترو تريجيوم. مؤقتا اهم نقطه في الجدول هنا جلاس رود كان باس اندر اف، صح؟ جلاس رود كان باس اندر اف. طب وهنا؟ في التريجيوم جلاس رود كان نوت باس اندر اف. خلاص؟ سيبك من هذا الموقف مش وقته دلوقتي. يبقى الجورني الارتر ممكن تلحم بعد نورمال سكار بتاع السودو فاسد نبيولا كراتيك تيزيا اند سودو تريجيوم. بص على المنظر ده وقول لي العيان ده عنده ايه؟ مش ممكن بقى شكل الصورة الفظيعة دي. القرنية دي لازق فيها فولد من الايه؟ فولد من الكونجنكتيف هو الطول ولا الايه؟ سودو تريجيوم اللي انا بحكي لكم عليه. ايه رأيك؟ لو جبت من القلم وعديناه من هنا كده يعدي ويطلع منين؟ بالجهة الثانية. يعني ايه دي؟ يعني جلاس رود كان باس اندر ات. فهمتوا؟ يبقى ده ايه بقى؟ سودو تريجيوم. فولد من الكونجنكتيفا بيكمز اذرن تو ذا انسر. طيب الكومبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ بص قبل ما اخش في الكومبليكيشن اللي بعد كده العيان ده عنده ايه؟ انا لسه قايله القرنية بيضاء. بيضاء يبقى فيها ايه؟ سكار الابيض ده سكار. ايه رايك السكار ده في مكانه ولا بانشنج؟ بانشنج. لما سكار يبقى بانشنج اسمه لسه قايل يبقى ده مين ده؟ لسه قايله الكراتيك تيزيا. ده منظره الحقيقي. يبقى ما هو الكراتيك تيزيا؟ بالجنج اوف ايه؟ نسيته؟ بالجنج اوف اويك كورنيال سكار سكول. ها؟ الكراتيك تيزيا. ماشي يا جماعه؟ طيب من ضمن الكومبليكيشن يا جماعه يمكن اتكلمنا عنه الحصه اللي فاتت، قلنا الكورنيال الالسر دي علشان تلحم لازم اساسا لازم يدخل لها ايه؟ بلاد. لازم يحصل كومبليكيشن اسمه فاسكولاريزيشن. الجديد بقى ان البلاد فيسل ممكن تمشي في السوبرفيشال لاير اوف ذا ستروما زي ما انا قلت كده نسميها سوبرفيشال فاسكولاريزيشن. وممكن البلاد فيسل تمشي هنا في الديب لاير اوف ذا ستروما نسميها ايه؟ ديب فاسكولاريزيشن. سؤال حضرتك سواء سوبرفيشال فاسكولاريزيشن او ديب فاسكولاريزيشن البلاد فيسل هتسيب ايه جوه القرنيه؟ بيرمننت وبيك لاينز. عايزين نعمل مقارنه سريعه. المقارنه دي مش مهمه قوي بس هناخدها بسرعه. مقارنه ما بين السوبرفيشال اند ايه؟ عند ديب فاسكولاريزيشن. جدول ده يعني مش مهم قوي بس انا هقول لكم اهم نقطه فيه. يعني عايزين نقارن السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بالديب فاسكولاريزيشن. الحقيقه ان المقارنه تبتدي بالنقطه دي. لو انت عرفت الاورجن اوف ذا بلاد بيت بتاع السوبرفيشال فاسكولاريزيشن وعرفت الاورجن بتاع الديب فاسكولاريزيشن خلص. يعني بص انا عيان عنده سوبرفيشال اصلا. طب وبعدين يا دكتور؟ دي الكونجنكتايفال البلاد فيسلز اللي انا هرسمها هنا دي كده اسمها كونجنكتايفال بلاد فيسل. الالسر دي سوبرفيشال يبقى اكيد لو دخلناها بلاد فيسل هتبقى ايه؟ تبقى سوبرفيشال. بتطلع منين بقى؟ من الكونجنكتايفال بلاد فيسل وبعدين تمشي هنا تمشي في السوبرفيشال ستروم اهي. يبقى هي دي اللي ايه بقى؟ السوبرفيشال فاسكولاريزيشن. بس صلح ده السوبرفيشال فاسكولاريزيشن الاورجن بتاعها منين؟ من الكونجنكتايفال بلاد فيسل. تعال نرسم الدي فاسكولاريزيشن اهي. الالسر هتبقى دي شويه دي الكونجنكتايفا اهي ودي مين اللي انا برسمها هي دي الكونجنكتايفا بلاد فيسل. يقول لك الاورجن المره دي مش من الكونجنكتايفا بلاد فيسل. امال الاورجن منين؟ في ارتري بيمشي على العين من بره ويخرج من العين ويخش هنا كده. كلنا عارفين الارتري ده يمشي على العين من بره يخرج ويخش لحد السيلري بودي اسمه انتيريور سيلري ارتري. بص بص بقى دي فاسكولاريزيشن بيطلع منين؟ بيطلع من هنا ويمشي فين؟ البلاد دي بتمشي فين؟ دي اهي هي دي ايه بقى؟ الديب فاسكولاريزيشن. يبقى السوبرفيشال فاسكولاريزيشن اورجن من كونتاكت بلاد فيسل، هنا اورجن من الانتيريور سيلاري بلاد فيسل. دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما، دي ران ان ذا ديب ستروما، لان دي ران ان ذا سوبرفيشال ستروما. ات كان ريز ذا ايه؟ بص كده قدرت ترفع مين؟ الابيثيليوم. دي كان نوت ريز ذا ابيثيليوم. يبقى الاورجن يلا ولقيت البلاد فيسل جايه من الليمبس كده وماشيه كده كونتينوس، مفيش حاجه قطعتها. البلاد فيسل ماشيه ايه؟ مفيش حاجه قطعتها. البلاد فيسل كونتينوس اهو، تبقى دي ايه؟ سوبرفيشال. لكن بصوا انا شايف البلاد فيسل من هنا، لما اجي بقى ابص على الاريا اوف ذا ليمبس لقيت البلاد فيسل باين ولا ديب؟ ديب، فمش باين. يعني البلاد فيسل ماشي من هنا كويس وبعدين اختفى، وبعدين ممكن يبقى يظهر تاني قدام. يعني بصوا العيان ده هتبص على البلاد فيسل تلاقيها ماشيه كده كويس، بعدين اختفت، بعدين ظهرت تاني. ماشي، وبعدين اختفت، بعدين ظهرت تاني كده. فاهم الفكرة؟ يبقى الـ blood vessels of the superficial vascularization أخبارها إيه عند الليمبر؟ continuous at the lips. طب الـ deep vascularization أخبارها إيه عند الـ area of the... هتشوفها أنت مش لازم تشوفها؟ تشوفها، يبقى أخبارها إيه عند الليمبر؟ disappears at the lips. يبقى دي continuous at the lips ودي disappears at the lips. هسألكم سؤال، بما إن الـ blood vessels دي superficial فأول ديفايند ولا ايه ديفايند؟ سوبرفيشال. وين ديفايند؟ وبرايت ريد اكس، تبقى دي. ايه الديفايند؟ لونها يبقى جامد، يبقى ايه؟ دارك ريد. يبقى دي وين ديفايند، دي ايه ديفايند؟ دي برايت ريد، دي ايه؟ دي دارك ريد. ركزوا على الاول خلاص. ماشي يا جماعه، اتجنبوا كده بقى تحت الخلاصه بقى بتاعتكم. بص كده قول لي الفاسكولاريزيشن اللي قدامك دي سوبرفيشال ولا دي؟ والله دي بعيد وقتها. ها؟ سوبرفيشال ليه؟ البلاد فيسل عدت على الليمبس اتقطعت كونتينوس قد ايه؟ قد الليمبس. يبقى انت شوف، انت عرفت ان دي بلاد فاسكولاريزيشن، ودي سبب مكانها كورنيال ايه؟ وبس. يا سلام بقى، يا سلام، ده انت عارف ان البلاد فيسلز دي از تبقى هتفرق معاك. طبعا علاج السوبرفيشال فاسكولاريزيشن غير علاج الايه؟ الدي. هناخد الكلام ده قدام، هيفرق معايا ان انا اعرف هل البلاد فيسل سوبرفيشال ولا ايه؟ ولا دي. ماشي يا جماعه كده خلصنا الحمد لله. انهي اكتر بقى؟ النونبرفورين. نخش بقى على المصيبه السوداء اللي اسمها برفورينينج الالتر. سؤال لحضراتكم، ايه اللي يخلي الالتر في برفورين؟ هنستمتع بقى بالبرفورين. ايه اللي يخلي الالتر في برفورين؟ لا مش انا قلت لكم الحصه اللي فاتت لو الاورجانيزم ايه؟ قوي او المناعه قليله، مش ده اللي انا عايزه. واحد عنده التر اهو. ايوه. واحد عنده التر اهو. ايه اللي يخلي الالتر دي تبرفوريت حالا انا وهو قاعد دلوقتي معاكم؟ ان العيان يحصل له ايه في ضغط العين؟ يتطخ يروح عامل ايه؟ برفوريشن. لو حصل حاجه اسمها سادن انكريز في الانترا اوكيو بريشر. عشان كده اي عيان عنده الالتر بقعد اركز عليه. ممنوع الحجز، ممنوع شيل حاجه تقيل، ممنوع تكح، ممنوع تزرع في الحمام اياك امساك ولا موسيقى. لو اتزرعت هيحصل لك ايه؟ برفوريشن. يبقى سبب البرفوريشن هو ايه؟ sudden increase في الانترا اوكيولار بريشر. العيان زرع على عينيه، العيان عمل حزق، العيان كح. عشان كده ساعات العيانين بتعالوا منين؟ عيان يبقى قاعد في المستشفى كويس وعنده ارض، تلاقيه بنديله حاجات لاكتف ملينات، تلاقيه داخل على الحمام. ايه الدكتور اللي انت بتقول لي ايه المصيبه؟ انا عندي ارض. ايوه يا ابني، انا مش عايزك ايه؟ عايزك تهدى. يعني ما تستغربش لما تلاقي في وسط العلاج، لما نيجي ناخد علاج الالتر في المذاكره هتلاقي ايه؟ لاكتف وعندي تابلت. ده علاج الالتر ايه؟ ليه؟ ليه بديله لاكسيتيفز وحاجات تمنع الكحه؟ تو افويد وات؟ تو افويد ايه؟ تو افويد بيرفوريشن. خلاص ماشي يا جماعه؟ على فكره البنات اللي بيتخرجوا هم السبب اللي بيعيشوا اولادهم طول عمرهم بامساك، والله العظيم. انا شخصيا اعاني من هذا الموضوع. ده ولد صغير، يا ولد صغير عنده سنه ولا شيء، ما تيجي يعمل على نفسه، ايه المشكله يعني؟ النظافه بقى تبقى واخده حقها، تمسك الورقه تشطفه ومش عارف ايه، تلاقيه عملها. اهي ابن الكلب. عارف لو عملتها تاني ابن الكلب عاملك زي ما بعمل ابوك يا ابن الكلب. طب هو كلب ماله اللي انيخي ده اللي الكلب ده ماله الورق عارف الورق يحس ان الموضوع الديفيكيشن حاجه حرام يعيش طول حياته عنده انتاج مزمن بليز اما تتجوزه ليف يور بيبي تو ديفيكيت عادي يا طفل يا ماما مفيش حاجه طفل عادي مفيش مشكله لازم كل ما يروح تعذبيه بس تختار البامبر ده دكتور انت عندي تاكل ضرب والله بتصعب عليا ده طفل يا ماما طفل والله يا عادي مفيش حاجه خلاص يا اخوه ما تتصرفش انا بنقي علاج الكورنيا الاشهر ايه لا بتقول ايه وانت خد بالك بقى ان البرفوريشن ده مصيره يعتمد على مكانه يعني عندي البرفوريشن في اطراف القرنيه بنسميه البرفوريشن اللي بيجي في اطراف القرنيه البرفوريشن وعندي البرفوريشن يعني ممكن البرفوريشن يجي هنا لان هي اتخرمت من هنا كده ده ناخده لوحده ده اسمه ايه البرفوريشن وممكن البرفوريشن يكون هنا ده اسمه ايه ده Central perforation. تعال نبتدي بالperiferal perforation. هرسم لكم peripheral perforation. وتقول لي ده peripheral perforation large ولا small؟ ده peripheral and ايه؟ and small perforation. شوية كده وهناخد الperforation الثاني اللي هو peripheral and ده peripheral and small perforation ده peripheral and large perforation. تعال نبتدي بالperiferal and small perforation. peripheral small. ماشي مع الصلاة حضرتك أول ما العين تتخرم إيه اللي هيحصل؟ في الفلويد اللي جوه كده يحصل إيه؟ يطلع to the outside لو الفلويد اللي جوه الإيكوس بدأ يطلع to the outside شبه العين فورم بيبتدي يحصل فيها كلها يبتدي الأيرس يقرب من هنا أوي نتيجة الكلاش أهو الأيرس قرب من هنا جدا طب وبعدين ممكن يا جماعة البرفوريشن ده هو بيلحم يلزق فيه مين؟ الأي أهو شايف؟ هذا البرفوريشن هو بيلحم خد معاه حتة إيه؟ خد معاه حتة ايرس لاحظ ان الانتيت شامبر هنا كولابسو ليه الانتيت شامبر هنا انا رجعت اعمل لها فورميشن يعني الانتيت شامبر هنا كولابس ليه انا رجعتها تاني وبدات ارسمها فورمش تاني لان البرفوشن خلاص ايه سد ايه اللي بيحصل بقى في السمول سمول بريفرال بيركويشن سمول بارت اوف ذا ايرس ويل بيكم ذا ادهرنت تو ذا باك اوف ذا كورنيا كلوزنج ذا ايه ده بالفروشن منظر ده مين يسميه بقى الايرس لما يلزق باي حاجه يشرب طار فاكرين الحته دي بنسميه ايه الايرس لما يلزق باي حاجه ساينيكيا طب لما الايرس يلزق في القرنيه يبقى انتيريور بوستيريور انتيريور ساينيكيا انا عايز كل ده كلمه واحده سمول بريفرنت بريفوريشن هيعمل ايه انتيريور ساينيكيا بس كده ده انا عايز مش عايز حاجه ليه يبقى السمول بريفرال بيرفوريشن هيعمل المنظر ده اللي اسمه ساينيكيا انتيريور ساينيكيا خش على البيرفوريشن اللي بقى البيرفرال اند ايه خلاص على السمول خش على البيرفرال ايه خلاص نركز مع بعض الكلام اللي انا اقوله النهارده عميق جدا الكلام كله جديد كويس ولو انت ما ركزتش مش هتفهمه ركز انت معايا تركز بس اسمع اللي هو كويس لو البيرفوريشن بقى بريفرال اند لارج بيرفوريشن تعال شوف ايه اللي هيحصل هذا العيان وعنده بريفرال لارج بيرفوريشن تتوقعوا يا جماعة أول ما العين تتخرج مين اللي هيطلع؟ الإيكوس المرة دي الخرم كبير شوية فممكن الإيكوس هو بيطلع ياخد معاه مين؟ بص كده خد معاه الإيه؟ الأيرس حصل حاجة اسمها أيرس برولابس يبقى الجديد إن بدأ يحصل أيرس برولابس طب وبعدين؟ نعيد ألحم البرفوريشن ده تبتدي البلاد فيسلز اللي موجوده هنا في منطقه الليمبك والبلاد فيسلز اللي هنا تبعت لي فايبرين والفايبرين يغطي الايه؟ يبتدي يغطي البرولابسد ايرس كده اول حاجه نتيجه البريفرال لارج برفوريشن ده بريفرال لارج برفوريشن ويجي تو ايرس برولابس ده برولابسد ايرس ويل بي كفرد باي الايرس اللي طلع بره ده ويل بي كفرد باي هيجي له ايه؟ فايبرين صلى حضراتكم لو سبنا الفايبرين اي فايبرين في الدنيا لو سبناه او قال العيان ولا عنده ايرس ايه ايرس ايه برولابس اذا برولابس ايرس ديسكفرد باي كمل معايا فايبر لو سيبنا الفايبر هيتحول الى سكار او ذا فايبر از ترانسفورم انتو سكار هذا السكار غير اي سكار في الدنيا ليه السكار ده محشور في ايه ايرس يبقى هيتكون عندي سكار ولكن السكار ده مختلف تماما لانه كونتينز وقت كنت انزل على وشي يا ترى مصير هذا الاسكار ايه؟ مصير هذا الاسكار يعتمد على قوته سؤال حضرتك، لو الاسكار ده قوي هل ضغط العين هيقعد يزقه؟ هيفضل زي ما هو وتسميه ايه؟ يلا بالله عليك سميه بقى الاسكار ده اوباسي دي بودنس، اوباسي دي بودنس، هنسميه ايه؟ نبلة ولا ماكلة ولا لكومة؟ لكومة اهو، يبقى نسميه لكومة. ادهنت ولا نون ادهنت؟ ادهنت. لكومة لازق فيها ايرس تبقى لكومة ادهنت. يبقى لو الاسكار كان قوي هيسيب مكانه ايه؟ او هيعمل حاجة اسمها لكومة، لكومة ادهنت. ان شاء الله حضراتكم ما هو الديفينيشن اوف لكومة ادهنت. لكومة تبقى ايه؟ تبقى اوباستي ادهنت، يبقى الاوباستي كونتين في صورته ايه؟ بس نسميها لكومة ادهنت. يبقى ما هي لكومة ادهنت؟ عبارة عن ديب دنس كورنيال اوباستي. At which part of the iris is incarcerated؟ يعني دي يعني فيها جزء من الايرس محشور، ممكن اقول لك بطريقه ثانيه this opacity contains the part of the iris، this opacity فيها بعض من الايرس is incarcerated، نسميها لجومة ايه؟ لجومة ادرنت. نراجع تاني نتيجه البرفويشن يبتدي يحصل ايرس برولابس. قول معايا the prolapsed iris will be covered by fibrin، the fibrin is transformed into scar. If this scar is strong مش هيحصل فيه bulging وهيفضل زي ما هو وبنسميه لكومة ادرنت. سؤال حضرتك، والعام بتاع لكومة ادرنت ده ممكن يجيله جلوكوما؟ طبعا. ليه؟ الايكوس تيجي يخش من هنا عايز يخش فين؟ لا يلاقي مين اللي شايل السكه؟ الايرس. يبقى العيان ده يا جماعه مش جلوكوما ماي اوكي 50% ممكن يجيله جلوكوما ماي اوكي. ليه؟ due to partial closure of the angle by the iris، اللي في جزء من الانجل مقفول الايرس. طب احتمال تاني لو الاسكار ده كان خلصنا رقم قوي، لو الاسكار ده كان ضعيف تعال نرسمه. ادي العيان قولي لا يحصل تاني ايرس. يا جماعه ايرس it will be covered by fiber and the fiber is transformed into scar. لو الاسكار ده ضعيف ضغط العين يبتدي يزقه، يبتدي يحصل ايه بالاسكار؟ صالح يا كرة، لو الاسكار ده بدا يحصل له بلجنج لبره هيسيب الايرس ولا ياخده معاه؟ ها هيسيبه ولا ياخده معاه؟ لا هيسيبه. هيسيبه ولا ياخده معاه؟ تبدين؟ زي ما انت قلته كده، لو الاسكار ده بدا يبلج مش هيسيب الايرس، استيل الايرس هياخده معاه. يبقى المنظر عامل ازاي؟ تعالى نسيب المنظر اللي لما يحصل برش اهو. ادي العين الاسكار لونه ايه؟ هنرسمه في ايه؟ بالازرق اهو. يبقى ده البلجنج لونه ازرق. هل هيسيب الايرس؟ هتلاقي الاستيل الايرس جاي ورانا كده اهو، الايرس لسه لاصق فينا. فاكر المنظر ده سميناه ايه من يومين شويه؟ المنظر ده لو من غير ايرس يبقى اسمه كراد اكسيد. طب لو بايرس يبقى اسمه ايه؟ المنظر ده اسمه انتيريور ستافيلوما اللي انا لسه قايله. انتيريور ستافيلوما. سؤال حضرتك، ما هو الديفينيشن اوف انتيريور ستافيلوما؟ بص على الرسمه وانت تقول لي الديفينيشن. بص على الرسمه. بالجنج اوف ا سترونج سكار. بالجنج اوف ايه؟ ضعيف. بالجنج اوف ا ويك كورنيال سكار. ذس بالجنج كونتينز ا بارت اوف دايت سكول. سافيلوما الاستافيلوما نوعها انتيرو. هل في بوستيرو؟ ايوه انا كنت معاكم خلاص يا جماعه. يبقى دي اسمها انتيرو استافيلوما. خلاص يا جماعه. يبقى حاجه من الاثنين، لو الاسكار الخلاصه بقى احنا بنتكلم في انهي بيرفوريشن؟ اللارج ولا ايه؟ والبريفرنس لارج بريفرنس. لو الاسكار قوي هيبقى اسمه لكوما ادرا. لو الاسكار ضعيف وحصل له بالجنج وخد معاه حته ايرس يبقى اسمه انتيرو استافيلوما. الانتيرو ستافيلوما اخبار ضغط العين، طالما العين طالما ده اتزق كده يبقى ضغط العين الجلوكوما مي اوكي ولا لازم تحصل؟ انا متاكد ان دي جلوكوما لان تاثيرها واضح، تاثيرها ان دي ايه؟ بلج. يبقى هنا الجلوكوما مش مي اوكي، هنا الجلوكوما اتكومت 100% من الحالات بتاعت الاستافيلوما عنده جلوكوما. عايز اقول لك ايه؟ لما يجي لك عيان في العياده عنده جلوكوما ادرنت محتاج تقيس ضغط العين، لان في 50% ممكن الاقي معاه ايه؟ ممكن ما الاقيش. خلاص؟ في جزء ان الانجل مسدود، ممكن الاقي جلوكوما ممكن احسن، ممكن بقيه الانجل تبقى ايه؟ تبقى مفتوحه. يبقى هنا لازم اقيس ضغط العين. طب هنا محتاج اقيس ضغط العين؟ لا انا متاكد ان كده كده ايه؟ يبقى لما اجي اعالج ده اول خطوه اقيس ضغط العين، شوف في جلوكوما ولا لا. طب وده اول خطوه اتعامل مع الجلوكوما من غير ما تقيس. ايوه انا متاكد ان في ايه؟ جلوكوما. اما نيجي نعالج اللوكوما ادرنت هنخاف لا يكون فيه جلوكوما. لما نيجي نعالج الانتيرو ستافيلوما لا انا متاكد ان فيه جلوكوز. خلاص نراجع بقى الخلاصه. نعم نعم الرسمه دي زي دي. لا لا لا هنا الجلوكوز يعني الانجل بتبقى مسدوده اكتر تيجي من الهرمونات. هبقى احكي لك بعدين بقى اسمع بقى. هنا الانجل بتبقى مسدوده اكتر دي. يبقى الخلاصه يا جماعه هتيجي يحصل ايرت ايه؟ The molasses islet will be covered by fibrous. The fiber is transferred into scar. The scar ده يا جماعة اللي لازق فيه islet اسمه الروما. هذا السكار لو ضعيف وبلجنج اسمه anterior stafiloma. يا ترى ايه الستافيلوما بقى؟ بالمرة كده ناخدها. الستافيلوما كام نوع؟ سيبك موضوع anterior وposterior. في تقسيمة anterior وposterior للستافيلوما وفي تقسيمة تانية. في ناس بتقسم الستافيلوما partial انت توتال استافيلوما. ايه الفرق بينهم؟ هقول لك اهو. الاستافيلوما اللي انا كنت رسمها من شويه دي الكورنيا ولا العيان ولا البلجنج اللي اسمه الايه؟ الاستافيلوما كده مش اسمها استافيلوما. طب كده لو لازم فيها ايرس اه كده اسمها ايه؟ استافيلوما. الاستافيلوما اللي قدامكم دي از بارشال استافيلوما. ليه؟ القرنيه هنا اكبرها ايه؟ حلوه سليم كويسه. والبلجنج في الحته دي سوز استافيلوما از بارشل. يبقى بعرف ازاي بارشل استافيلوما. ايه رايك البلجنج شكله نص دايره ولا كونيكال؟ هنا البلجنج از كونيكال بلجنج. خلاص كده خلصنا البارشل. بص بقى التوتال استافيلوما اللي بعدها توتال بتحصل معاها او بتحصل مع حاجتين توتال. يعني هي اسمها ايه؟ توتال. وعشان تحصل لازم يحصل حاجتين توتال. بص كده العيان ده يا جماعه اللي انا هرسمه ده كان عنده كورنيا الالسر كبيره جدا انتهت النهين كلها. بص مين واقف كلها؟ قرنية. حاجة اسمها توتال سلافيك اوف ذا كورني. يبقى احنا بنتكلم على انهي استافيلوما؟ توتال استافيلوما. ايه اللي يحصل في التوتال استافيلوما رقم واحد؟ توتال سلافيك اوف وات؟ اوف ذا كورني. القرنية كلها واقف. طب وبعدين؟ لما يحصل توتال سلافيك اوف ذا كورني الخطوة اللي بعد كده تبتدي يحصل ايه؟ شايف؟ توتال ايرس برونات. يبقى بص هي توتال استافيلوما بتحصل مع ايه؟ توتال اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب اسلوب ولا كان فينا سودو كورنيا. لا بدات ايه؟ بدات تبلج. صلح حرف لو الاسكار ده طلع لقدام هيسيب الايرس هياخد برضه الايرس معاه اهو اهو شايف؟ اه المنظر ده هو ده الايه؟ التوتال انزيرو ستافيلوما. هنا البلجنج كونيكال ولا هيمسفيريكال؟ هيمسفيريكال بلجنج اوف ذا سودو كورنيا. الخلاصه بقى البارشال ستافيلوما البلجنج كونيكال التوتال استافيلوما البلجنج هيمسفيريكال بلجنج. عشان يحصل توتال استافيلوما بتحصل مع حاجتين توتال. هي اسمها توتال بيحصل معاها ايه؟ توتال سلافينج اوف ذا كورنيا فورم باي توتال ايريس برولابس. ذا توتال برولابس ايريس ديسكفرد باي فايبر اند ذا فايبر از ترانسفورم انتو سكار. ذيس سكار از كولد سودو كورنيا. لما يحصل هيمسفيريكال بلجنج هذه السودو كورنيا ده اللي بنسميه ايه؟ التوتال anterior stafilum. خلاص كده احنا خلصنا اي بيرفوريشن. هنتكلم في مين؟ في البريفرال ولا في السنترال؟ لا البريفرال. خدنا البريفرال والسمول. اه تعالى نرجع مع بعض. البريفرال والسمول بينتهي ايه؟ anterior stafilum. طب والبريفرال واللارج يا لوكوما اجرنت يا anterior stafilum على حسب ايه؟ على حسب قوة الاسكار. لو الاسكار قوي او الاسكار ضعيف. خش بقى على اي بيرفوريشن. سنتين الجدول ده هقوله دلوقتي. خش على السنترال بيرفوريشن. حد كان عايز يسأل في حاجة؟ حد كان رافع ايده؟ ايوه. مفيش اتنين ايرس في الصورة. ايوه. خلاص تلاقي انت في حته دي يعني ممكن تلاقي في نفس الكورنيا في السافيلوما حته في السافيلوما وحته في عادي. اه هنتكلم عن البرفوريشن دلوقتي سنترال. طب يا جماعة برضو نفس التقسيم عندي سنترال وايه وسنترال وايه سنترال وسمول وعند سنترال وايه ولا ناخد السمول سنترال بيكويشن. يلا بصوا يا جماعة زمان زمان من ساعة مصر بالضبط لما كنت بحكي لك على البريفرال بيرفوريشن كان مين دايما اللي بيساعدني في ان البيرفوريشن ده يلحم مين اللي دايما جنبنا رايت ناو ذا سنترال بيرفوريشن از اواي فروم رايت هنتكلم على سنترال سمول بيرفوريشن اهو يبقى الاول مره دلوقتي مين اللي مش هيساعدنا الايس يقول لك از ذس بيرفوريشن از سمول اند سنترال ات از اواي from the eyes. It cannot be closed by the eyes. مالاش دعوة بقى بمين؟ معاكش ليها دعوة بمين؟ الايس مالاش دعوة بيها. This perforation is closed only by a fibrin blood. يعني من شنة دي ايه؟ ايكوس. وهنا في blood vessel. شوية فايبرين من هنا على شوية ايكوس يعملوا هنا فيلة او سدادة او حاجة اسمها fibrin blood. يبقى انا راجع مع بعض تاني. As the perforation is central. It cannot be closed by the eyes. إذا سكولوز أولي بفلة أو بسدادة اسمها سكولوز أولي باي أفايبرن بلاك يا ترى مصير هذه الفايبرن بلاك على حسب إيه؟ على حسب العيان يقول لك لو العيان بتاعنا ده هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما بيقلش يحصل إيه في الفايبرن بلاك؟ تعرض تفضل لو العيان هادي وما بيكحش وضغط عينيه ما بيقلش ده الفايبرن بلاك ويز ريمين لو الفايبرن بلاك دي الحمد لله ربنا هداها وما وقعتش إيه اللي هيحصل؟ هذا العيان وهذا الفايبرين بلاد ما وقعتش خد السمكات لان العيان هادي والانترا اوكلر بريشر نورمال ما بيعلاش ايه اللي يحصل لو الفايبرين بلاد ريمين في مكانها ها يا جماعه هتتحول ده فايبر هتتحول الى سكار والله لا انتم مهتمين والله حرام عليكم بقى ها لكومة جدع والله لكومة اترنت والله ما اترنت لكومة نان أدرنت فاكرين لما قلنا هنا أسباب اللوكوما نان أدرنت رقم واحد نبلة وماكولا ولوكوما فاكرين؟ دي كانت في مين؟ في النان بيرفوريتك أرض طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في مين؟ حصلت مع مين كمان اهي؟ مع وأنهي بيرفوريشن؟ سنترال وإيه؟ سنترال وإيه؟ وسموه عايز أقول لك إيه؟ اللوكوما نان أدرنت ممكن تحصل مرة ودوت بيرفوريشن هو ممكن تحصل مرة مع مين دلوقتي؟ يبقى نراجع تاني مع بعض as the perforation is central it cannot be closed by the eyes it cannot be closed by the eyes it is closed only by a fibrin blood this fibrin blood مصدرها على حسب العين لو العين هادي وما بيكحش وضغط عينيه normal the fibrin blood will dislodge ولا will remain remain and transform into scar مين يسمي هذا من scar لوكومس on hell طب نفرض ده الفرض الثاني ان العيان بيكح وضغط عينيه عالي ها يا جماعه العيان بيكح وضغط عينيه عالي يبتدي يحصل ايه في الفايبر بلاك تفلوتش لما طلع الكاميرا راحه ثانيه العيان يكح طلع الكاميرا راحه ثانيه يحصل حاجه اسمها ريبيتد ديسلوجن كل شويه تقع مين بيزهق لو كل شويه الفايبر بلاك بتوع مين بيزهق مين متسرع اللي ايه ده هتيجي الانسيه بيزعل قوي لا يا عم انا هبتدي انا هحاول اتصرف انا اتصرف ازاي انا اللي انا اتصرف تيجي الانسيه يعمل ايه يجي هنا كده وهنا كده يعدي من هنا كده ويغطي الايه الفريش لما البريفريشن بقى عليه من هنا ايديا ومن هنا ايديا تعرف تسميه بقى اسمه كورنيال سبيستولا اقول لك على حاجه هذا البرفوريشن ينتهي بايه؟ ينتهي بايه؟ الكوما من ادرى انت خلاص؟ يبقى نحكي مع بعض تاني لما يحصل repeated dislodgement of the fiber and blood this will give a chance for me for the epithelium to creep and line the perforation صراحة حضرتك لما يبقى البرفوريشن من هنا ومن هنا lined the epithelium صح تسميه؟ نسميه ايه كورنيا طيب بناء على الكلام اللي انا قلته ده تعرف تقول لي ما هو الديفينيشن اوف ذا كورنيا فيستولا هي ما هي الا ايه بس على الابيثيليوم بيرفوريشن بس على الابيثيليوم شو ذا ديفينيشن اوف كورنيا فيستولا تعرف تقول لي بقى ابيثيليومايز بيرفوريشن بيرفوريشن على ايه ابيثيليوم بنسميه كورنيا فيستولا طب وانت زعلان ليه ايه اللي مضايقك يعني من الكورنيا فيستولا قوي كده طول ما الإبيثيليوم ده موجود هل البرفوجن ده هيلم على بعض؟ نيفر. يقول لك هذه كورنيا فيستولا والنيفر هيل باي اتس اون، يعني عمرها ما تلحم لوحدها. عارف اول خطوه ان شاء الله لما نيجي ناخدها في علاج الكورنيا فيستولا تشيل مين؟ اول خطوه تشيل الإبيثيليوم. يبقى حاولت رجعتها للثاني الاطلاق، الاطلاق هو كان ايه؟ برفوجن. خلاص؟ ها في يا جماعه؟ يا جماعه انا معاكم يا ريهام، ايه المشكله دلوقتي؟ الدنيا حر ليه؟ في مشكله في القاع صح؟ انتوا حرانين، انا دلوقتي حرام، انا دلوقتي حرام. ايه؟ مستحيل تقولوا بسرعه عشان الله يخليك. يلا ريهام. بالمناسبة يا جماعة أيام كان هيتنا هذا أي موضوع يتعلق بالأمور المادية أنا مش دعوة، يعني أنا اللي متعلقة بالأمور المادية. ليه؟ لأن زمان من سنة 3-4 سنين كنت أنا اللي باخد من الطلبة فلوس في الكورس، كان لازم المواقف المادية بقى. طيب أنا جايب فلوس كده خلاص بقى بكرة غزة والله طول الشيء كده وبتاع. فلو سمحتوا أنا ماليش دعوة خالص بموضوع الأمور المادية ده خالص. أي سؤال في العلم أنا أي سؤال في الأمور المادية ماليش دعوة. ماشي يا جماعة؟ فتخلصت من هذا الموضوع، كبيرة موقف لطيف قوي. خلاص ماشي يا ريان؟ طيب هنشوف حالة موضوع التكييفات ده النهارده، أنا مش همشي لما أشوف موضوع التكييفات. طيب خلاص يا جماعة؟ نرجع بقى الموضوع. نرجع البرفوريشن فين؟ فين؟ لحم إيه؟ سايبر إمبراج. لو الفايبر إمبراج ما وقعتش هتسيب مكانها تكرر. اسمه؟ لقومة أنا أسد. طب لو وقعت This will give a chance for the epithelium to creep and align the perforation ويحول ال perforation into fistula. ما هو definition of the fistula؟ epithelialize the cornea perforation. خلاص؟ ايه مشكلة الفيستولا؟ انها مفتوحة على الشارع. بما ان الفيستولا العين هتفضل مفتوحة على الشارع، تعرف تقول لي ازاي تشخص الفيستولا؟ هسألك سؤال، الفيستولا يعني العين مفتوحة صح؟ ادا العيان، ادا العين ايه؟ وادا فيه من هنا ومن هنا ايه؟ يعني العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع. بما ان العين دي هتفضل مفتوحة على الشارع، لو قست ضغط العين في الدايجنوز كل شوية الايكوز بيطلع. لو بصت قست ضغط العين تلاقيه عالي ولا واطي؟ طبعا واطي. يبقى اول حاجة في الدايجنوز سوفت تنشن. يعني ايه سوفت تنشن؟ يعني التنشن واطي. رقم اثنين، لو جيت تبص على الانتيريور تشامبر هل هتلاقي الانتيريور تشامبر فورمز؟ لا، تبص تلاقي الايرس عامل كده. ومين اللي طالع ورا دي؟ مفيش انتيريور تشامبر، الدنيا كلها كولابسز. يبقى تاني خطوه في الدايجنوزس الانتيريور تشامبر ويز فورمد ولا ويز فلات؟ فلات انتيريور تشامبر. خلاص؟ يبقى اول حاجه في الدايجنوزس اوف ذا فيستولا التنشن واطي، الانتيريور تشامبر فورمد؟ فورمد؟ لا ده ايه؟ فلات انتيريور تشامبر. طب ازاي تتعرف على مكان الفيستولا؟ انا لو سمعت الصوره قد كده فواضحه. ازاي تتعرف عليها كلينيكلي؟ هنستخدم نفس السبغه اللي كل مره بنستخدمها اسمها سبغه البروتين. حط هنا سبب البروتين. هنا عايز سبب البروتين بتعمل لي بحر من اللون الاخضر. الست المره دي هنسميه اسم لوحده، اسمه سيدل ست. الست ده هنعمل فيه ايه؟ نحط سبب البروتين في عين العيان وهنبص بعينينا، ولا نحط نحب نبص في الجهاز اللي بيكبر. اسمه ايه الجهاز اللي بيكبر العين؟ الميكروسكوب بتاعنا اسمه ستلان. يبقى هنستخدم سبب البروتين وانا قاعد العيان على جهاز الاستلام. بتعرف تقول لي وانا قاعد العيان ده على جهاز الاستلام عشان اتفرج على الصبغه كويس استخدم ضوء اسمه ايه؟ كوبرت بلو لايت. استخدم ضوء لونه ايه؟ لونه ازرق. وابتدي بقى اعمل ايه؟ ابتدي اضغط بايديا من هنا وبايديا من هنا على العين. ابتدي اعمل حاجه اسمها جنتل بريشر. طبعا لو انا عملت جنتل بريشر، لو في شويه ايكوس هنا يبتدوا ايه؟ يطلعوا. طب ده ايكوس بدا يطلع من هنا، بدا يعمل لك ايه في اللون الاخضر اللي يخليه اتقل ولا يخليه اخف؟ اخف. في شويه ميه بدات تيجي هنا، تيجي يحصل هنا في المكان ده ايه؟ دايليوشن. يبقى انت هتشوف ايه وانت بتعمل هذا البيت؟ You will see the echoes coming from the fistula diluting the green color of the protein وده يبقى اسمه بوزيتيف سيلنسس. تعالى نحكي السيلنسس تيست تاني. هنستخدم جهاز اسمه سيفلان، هنستخدم صبغه اسمها صبغه الفلورتين. شكرا على السكر شكرا جزيلا والله. هنستعمل صبغة اسمها صبغة الفلوس، وبعدين نعمل جنتل بريشر. لو عملت جنتل بريشر هتشوف حضرتك ايه؟ يو ويل سي ذا ايكوس. شكرا. see the echoes coming from the fistula by using the green color. Listen and see. كده يبقى العيان بص انا مش فاهم يا ابو. طيب ادى فيستهم. دي سبجكت فلورسين. هنحطها في عين العيان. هنقعد العين على جهاز لفيستهم. ونخلي الضوء اللي واقع على عين العيان لونه وبعدين نضغط على عين كده اهو من هنا ومن هنا نعمل جنتل بريشر. هنشوف المنظر ده. مين الابيض اللي مبلدق من جوه ده؟ في حاجه طالعه من جوه بتلدقها ده ليه؟ ده كان المفروض كله لونه اخضر. اللون الاخضر بدا يختفي ولا بدا يبقى اقل؟ بدا يختفي اهو ما عادش في شويه هنا وشويه هنا. يبقى يو ويل سي ذا ايكوس كامينج فروم ذا فيستر دايليوتنج ذا جرين كلر اوف ذا فلورسين. الايكوس هو مبلدق كده وعامل زي شبه الشلال او شبه النهر فبنسمي الساين دي ريفر ساين. يبقى التست اسمه سيرفس والساين اسمها ريفر ساين. خلاص ممكن تيجي في السلايد صعبه بس دي حاجه بقى يعني ايه سلايد كده للخداع عشان محدش يجاوبها. يبقى التست ده اسمه ايه اللي قدامكم ده؟ يبقى انا اكيد الحته دي فيها ايه ومين اللي بدا ينزل منها؟ اكيد الحته دي فيها ايه؟ افستر. ماشي يا جماعه اي سؤال في السبيد التست يو ويل سي اقوله تاني يو ويل سي ذا ايكوس كومينج فروم ذا فيستر دايليوتنج ذا جرين كلر اوف ذا فيستر. طيب ما هي الكومبليكيشن اوف ذا فيستر؟ ايه مشكله الفيستر؟ قول انت ان العين مقفوله ولا مفتوحه؟ مفتوحه على الشارع. خلاص تعال نشوف الكومبليكيشن. بما ان العين مفتوحه على الشارع وما بتقفلش تيجي انت تقدر تالف معايا الكومبليكيشن. انا ابتدي من هنا وابتدي من هنا والعين مفتوحه. يلا في حاجات هتخش وحاجات مين اللي يخش؟ اورجانيزم. تيجي كمان جوه جوه العين ايه؟ مرض فظيع جدا. يحصل سابيوريشن او بس انسايد ذا اي. اسمه ايه المرض ده؟ اسمه اندوفثالمايتس. على ما يبقى ناخد ما هو الاندوفثالمايتس؟ اكيوت سابيوريشن او سايد ذا اي ولا انسايد؟ انسايد ذا اي. يقول لك هنا منين ناخد المرض ده؟ هقول لك ان المرض ده الاي بيكمز ابول اوف بس. يعني العين بقت كوره مليانه ايه؟ مليانه بس. يبقى ده اوت كومبليكيشن هيخش ايه من الفيستولا؟ هيخش ايه من الفيستولا؟ اورجانيزم ابتدي يكون بس انسايد ذا اي. What inside the eye is good? In the sunlight. حاجة دخلت وحاجة حاجة دخلت وحاجة هتطلع. ايه اللي يطلع بقى؟ ايكوس. صالح يا لما الايكوس يطلع يحصل ايه في ضغط العين؟ ضغط العين ايه؟ خلاص؟ يحصل حاجة اسمها هايبوتوني. هايبوتوني يعني ديكريز في الاي او بي. يعني ضغط العين بيقل. انا اعرف يا دكتور ان لما ضغط العين بيزيد ودي مشكلة اسمها جلوكوم. هو نسبة الجلوكوم احنا عندنا كام حصة؟ المجموعة كلها حد واثنين واربع الساعة 8 يوم الاثنين الساعة 12 الناس اللي عندهم راوند بس هيجوا لي عشان ابتدي معاهم جلوكوم. هبعت لك تاني المجموعة لما تيجي ساعتها بس يوم الاثنين الساعة هتروح الراوند وترجعوا لي بتوع الراوند بس بتوع راوند الرمد بس هنشرح لهم ايه؟ يجوا معاهم بارت 2 هنشرح لهم ايه؟ جلوكوم. خلاص اتفقنا على هذا الميعاد خلصوا الراوند وتيجوا. من الساعة كام؟ راوند الرمض بين الساعة واحدة؟ خلاص يبقى الميعاد الساعة 12 ونص. يعني تزوقوا كده في الآخر 12 ونص. ماشي؟ خلصوا الراوند وتيجوا جاهزين. واحد يقول لي المحاضرة، المحاضرة دي كانت مدورة زمان. هيطلع فين؟ محاضرة ايه؟ وخلاص خلص الموضوع المحاضرات ده. المحاضرة ولا تاخد جلوكوما معاك؟ بلاش جروب بلاش انا عامل الحصه دي زياده بلاش. خلاص يا جماعه لو سمعت الناس بتوع عشان اكتبهولي سمعنا جروبنا كتير افهمها لكم. طيب مش هشرحها بالتفصيل هشرح لكم يعني بسرعه شويه. يعني ممكن ناخد الجروبنا كلها بثلاث مرات. انتوا معايا؟ هعمل لكم حصه كده للناس بتوع الراوند اظبطهم فيها. ماشي خلاص اتفقنا على هذا الميعاد 12 ونص. طيب لما العين اتخرمت حصل ايه ضغط العين؟ قل. بصوا يا جماعه في بلاد فيزلز انفايد ذا اي. البلاد فيزلز دي جواها بريشر. مين يقول لي البريشر اللي هو البلاد فيزل اسمه ايه طبعا؟ البلاد بريشر. في بريشر من بره بيدقها اللي هو الانترا اوكلار بريشر. بيقول لك الضغط بتاع العين ما ينفعش يزيد وما ينفعش يقل. لو زاد هيحصل ايه البلاد فيزلز دي؟ تتقفل تبتدي يحصل الكيمياء في الشبكيه والشبكيه تموت. طب لو قل هو ده موضوعنا دلوقتي. لو الضغط ده قل مفيش حاجه بتزق على البلاد فيسل دي من بره. ايه اللي يحصل؟ يبتدي الضغط اللي جواه مش لاقي حاجه من الليبر يبتدي يحصل فيها ايه بقى؟ موضوع دايلاتيشن. يبقى لما تيجي كده الهايبوتوني يبتدي يحصل ايه في الانترا اوكلر بلاد فيسل؟ موضوع دايلاتيشن. كمل انت بقى. اي بلاد فيسل يبقى ايه؟ يحصل ايه في البرميابيلتي بتاعته؟ تزيد تزيد يطلع منه ايه؟ اديما. الاديما تتجمع من كل الشبكيه. اكتر حته بتتجمع فيها اديما منطقه الماكلا. اشمعنى؟ لان دي اكتر حته فاسكولار. دي تجمع إديمة في منطقة الماكلة. ده معرض اسمه إيه؟ إديمة في منطقة الماكلة. ماكلار إديمة. يبقى في حاجة دخلت. الفكس في إيه طلع؟ الإيكروس. لما الإيكروس طلع حصل إيه في ضغط العين؟ قال طلع حضراتكم حصل إيه في الإنترا أوكلر بلس بيسل؟ برضه دايلاتيشن. بدأ يطلع منها إديمة. الإديمة اتجمعت في منطقة الماكلة بدأ يحصل عندي ماكلار إديمة. خلاص؟ هذا كومبليكيشن رقم 2. احنا اتفقنا ان العين هيحصل فيها ايه يا جماعه؟ الانتيريور شامبر. العين مخرومه ايه؟ في هنا ايبيثيليوم وفي هنا ايبيثيليوم. تبتدي يحصل ايه؟ كولابس في الانتيريور شامبر. نتيجه هذا الكولابس تبقى الايرس قريب جدا من القرنيه والايرس قريب جدا من اللينس. ممكن يحطوا في بعض ويلزقوا مع بعض. الايرس لو لزق في القرنيه اللي انا مشاور عليه ده اسمه ايه؟ انتيريور فينيكيوم. الايرس ده لو لزق في اللينس ده اسمه وثانيكيا. يبقى ما هو الكومبليكيشن رقم 3؟ ممكن يحصل ثاينيكيا فورميشن. هسألكوا سؤال، لو الثاينيكيا لو هيحصل ثاينيكيا فورميشن طائع او ايه؟ انتيريور او بوستيريور. لو الثاينيكيا حصلت هنا حد فاكر اسمها؟ هذه الثاينيكيا انتيريور او بوستيريور؟ انتيريور. بس انا ملاحظ ان البريفري اوف ذا ايرس لازق في البريفري اوف ذا كورنيا، فبنسميها انتيريور ثاينيكيا برضه بس بريفرال. بنسميها ايه؟ بريفرال انتيريور ثاينيكيا. ليه انا بقول دي يا جماعه؟ معروف من اي حته في المنهج اي عيان عنده بريفرال انتيريور ثاينيكيا تبقى الانجل بايظه، يبقى يجي له جلوكوما. يا ترى الكلام ده صح هنا؟ العيان اللي عنده بريفرال انتيريور ثاينيكيا وفي نفس الوقت عنده فيستولا ضغط الماء هيعلى؟ لا. انا عندي الانجل مسدود بس العين ايه؟ مفتوح. سؤال بطريقه ثانيه، امتى البريفرال انتيريور ثاينيكيا هنا؟ تعمل الجلوكوما زي احنا متعودين. لو انا عملت ايه في الفيستولا دي؟ عملتها يبقى اقول لك ايه؟ العيان هي لو عنده بريفر انتيريور ثانيكيا تعمل له جلوكوما بس اونلي افتر وست. دي تعمل جلوكوما اونلي افتر وست. اونلي افتر كلوجر اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيستولا. نراجع الكوميونيكيشن انفكشن يخش تبقى اسمه انت استمرت ضغط العين يقل ومرتبط بس يبقى ايه؟ يحصل ماكلر اديما. الدنيا تلزق ببعضيها ثاينيكيا. ولو جاله بريفرال انتيريور ثاينيكيا مش هتعمل جلوكوما غير لما اقفل الفيستولا. ادي الكومبليكيشن رقم 3. الكومبليكيشن رقم 4، اللينس يا جماعه طلعت لقدامك. بص كده ناو ده انتيريور. بص لما نيجي ناخد اللينس بره كده هنعرف ان النقطه اهي اللينس اسمها نقطه او منطقه الانتيريور بول. ناو ده انتيريور بول اوف ذا لينس تاتش ذا اريا اوف البوليست. هنا كان الدنيا دي مليانه ايه هنا؟ توكسينز واورجانيزم. توقع التوكسينز والاورجانيزم تعمل ايه في المنطقه دي؟ تبوظها. يحصل اوباسيتي في منطقه الانتيريور بول اوف ذا لينس. اوباسيتي في اللينس بنسميه ايه؟ كتك. طب اوباسيتي في منطقه الانتيريور بول اوف ذا لينس يبقى انتيريور بنسميه ايه بقى؟ كومبليكيشن اسمه انتيريور بولار كتك. انتيريور بولار كتك. ان شاء الله لما نيجي ناخد الكتك هقول لك ان في عيانين بيتولدوا كده بانجيور بولر كاتر. بيتولدوا بيه اسمه ايه؟ كونجنتال انجيور بولر كاتر. سؤال حضرتك، هل الانجيور بولر كاتر اللي عندنا ده من النوع الكونجنتال برضه؟ ولا دي نتيجه حاجه؟ عندنا انجيور بولر كاتر بس مش ايه؟ مش قوي. مش كونجنتال. لو طلعت زودت مش عارف مكتوبه ولا لا؟ مكتوبه. مكتوبه ان هو اكوايرد؟ اكوايرد. يبقى عندنا اكوايرد انجيور بولر كاتر. اجين ازاي الانجيور بولر كاتر حصل؟ البرفوريشن خلى اللينس تطلع لقدام. The anterior pole of the lens touch the perforation which is full of toxins. التوكسينز بوظت لي ال anterior pole of the lens. حصل كاترك. اسمه anterior polar cataract. مولودين بيه؟ لا طبعا، ده اسمه ايه؟ acquired anterior polar cataract. فكده المشكله اساسها كانت فين يا جماعه؟ كانت في ده. مين ده؟ الابيثيليوم. ساعات الابيثيليوم بتفرح معاه جامد قوي، يتهور بقى يقول لك ايه انا جاي من بره من هنا حولتها لك لايه؟ الفيستوس. طب انا ممكن اكمل كده ايه ده؟ الابيثيليوم بدا يكمل على ظهر مين؟ الاندوثيلي. على ظهر الكورنيا لحد ما وصل لفين؟ بص الابيثيليوم وصل لفين؟ لمنطقه الانجل. بدا الابيثيليوم يقفل الانجل. ده الكومبليكيشن رقم 5، ان الابيثيليوم ممكن يوصل للباك اوف ذا كورنيا لحد ما يوصل للانجل ويعمل لك برضو انجل كلوزر. خلاص اهو يا جماعه الابتلاء جاي من هنا، جاي من هنا كده عمل ايه؟ عم هتحولها لايه؟ لبيست. كمل كده كده كده لحد ما وصل لمنطقه الايه؟ الانجل. قفل منطقه الانجل. يبقى نقول كوميونيكيشن مع بعض بقى كده تاني. انفكشن يخش عنده صمات، وقت العين يقل يبتدي البلاد فيجن توسع، يحصل ماكلر قديم الدنيا تلزق ببعضيها ساينيكيا. وبس في الانجيور بورم سلام الانجيور بورم كفر الابتيليا ممكن يعمل ايه؟ يبطل القرنية من جوه ويوصل الى الانجيل. كده خلصنا عندي بيرفوريشن سنترال لارج سمول. سنترال سمول قبل ما نخش سنترال لارج هاتولي الجدول نمره 2. الجدول ده اندو للقلوب فاكر ان هما من ادرس لها سببين، بتحصل مجرد بيرفوريشن وبتحصل مع ايه؟ مع البيرفوريشن. اما دي اللي هما ادرس ما حصلتش غير مع انهي بيرفوريشن؟ نسيتهم؟ ويفرق بايه؟ المهم دي بتحصل الايتيولوجي قلناها قبل كده، سيبر ايتيولوجي. خلاص؟ قارن الانتيو تشامبر هنا والانتيو تشامبر هنا. الانتيو تشامبر هنا نورمال؟ هل هي مشكله؟ فيبقى ايه؟ يبقى ريجولار انتيو تشامبر. طب الانتيو تشامبر هنا؟ هنا في انتيو تشامبر وعين الحته دي فيها ايه ده؟ الانتيو تشامبر مالها؟ يبقى هنا رجل وهنا رجل. طب ضغط العين هل في مشكله في الانجل هنا او هنا؟ يبقى التنشن هنا نورمال. هنا التنشن ممكن يعلى لان في الايرس لازق في جزء من الانجل، يعني ممكن الاكوا تيجي يعدي كده يلاقي ايرس. يبقى التنشن هنا غالبا نورمال، هنا التنشن ممكن يعلى. فاكر كام في المية لو تفتكروا كده؟ 50%. طب البيوبل هنا البيوبل فيها مشكله ولا راوند زي ما احنا متعودين؟ مش مشكله البيوبل راوند. هنا البيوبل هتبقى عندك زي بص this is the area of the pupil. البيوبل هنا راوند وريجولار، هنا البيوبل irregular. مكتوب عندكم ايه؟ بير شيب شبه الكمثرة. اكتبوا هي irregular. طب ايه موضوع البير شيب؟ هوريها لكم دلوقتي، هوريكم انا صورة. يبقى البيوبل هنا يا جماعة irregular شبه الكمثرية. ازاي بير شيب؟ هوريها لك دلوقتي. كده دلوقتي هوريها لك على الصورة. هسألكوا سؤال، الأوباستي دي يا جماعة توقع لونها ايه؟ أي أوباستي في الدنيا؟ لونها ايه؟ جريش وايت. لونها جريش وايت. طب الأوباستي دي برضه جريش وايت، ولكن الجديد بقى إن أنا ممكن أبص جوه الأوباستي ألاقي حتة بني، حتة زرقاء، ده لون مين؟ فايروس. يبقى هنا الأوباستي ميبي بيجمنت. ممكن ألاقي جوه الأوباستي نقطة لونها بني.